السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. عنوان هذا الدرس: أسئلة يجيب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي يتولى الإجابة، وحسبك به فصاحة ونبلا وفهما وتقوى. ولكن قبل ذلك أقول: حضرنا مجلسا عذبا طريا، حضرنا مجلسا عذبا طريا بذكر الله يزهو بالأحبة، فذكرنا بصحب رسول ربي فقلنا حيه ربي وصحبه. هنا أحاديث عرضت يطلب الإجابة عليها. حديث: قل الحق ولو كان مرا، من رواه ومن خرجه وما درجته؟ رواه من الصحابة أبو ذر، وخرجه ابن حبان وهو صحيح. حديث: أول الوقت رضوان الله، أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. هذا الحديث رواه الدارقطني بسند ضعيف بل واهم جدا عن أبي محذورة، وفي سنده يعقوب بن الوليد المدني، قال الإمام أحمد: من الكذابين الكبار، يعني وزن كبير في الكذب، ممتاز. وقال أبو حاتم: جبل في الكذب. حديث: لا يؤمن أعرابي مهاجرا، لا يؤمن أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، ولا امرأة الرجل. رواه ابن ماجه بسند ضعيف، في سنده عبد الله بن محمد العدوي، ضعيف وغيره من الضعفاء. حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالطحال والكبد، وأما الدمان فالحوت والجراد. هذا الحديث رواه ابن ماجه بسند فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. فالحديث ضعيف لكنه مرفوع حكما، وهو من كلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. حديث: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. رواه البيهقي في الشعب بسند حسن عن عائشة، وله رواية أخرى حسنة. ولكن نترك الحديث إلى صاحب الحديث، والكلام إلى صاحب الكلام، والنطق إلى صاحب النطق. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. وإني لأسترشي وما بي غشوة لعل خيالا منك يلقى خياليا. فعليه الصلاة والسلام: ما صوح البلبل على الشجر، وما هتف الورق على المدر، وما هطل المطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأسئلة عرضت في القرآن، والأجوبة أجاب الله في القرآن. والعرب تقول الأجوبة ثلاثة أقسام: جواب الحكيم، وجواب المطابق، وجواب المستهتر. الإجابات ثلاثة أقسام: حكيم يجيبك بحكمة، وحكيم يجيبك بمطابقة، ومستهتر. فأما جواب الحكيم فهو أن تسأل عن شيء فيترك سؤالك ويأتي بجواب لسؤال آخر، وأما المطابق فهو أن يعطيك على قدر ما سألت، وأما المستهتر فهو أن يترك سؤالك ويهزأ بك ويسخر ويتمسخر. وأنا آتي بأمثلة على ذلك. أما جواب الحكيم فكقوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة. السؤال من الكفار سؤال سخيف تافه، وهو معناه يقول: يسألونك كيف يبدو الهلال صغيرا ثم يكبر ثم يصغر. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام مسؤول عن الأهلة لماذا يصغر أو يكبر ثم يصغر؟ هذا سؤال سخيف. فترك الله إجابة على السؤال وأجابهم على سؤال آخر. كان الأولى أن يكون السؤال: ما فائدة الأهلة؟ فقال الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فأخبرهم بجواب لسؤال ما سألوه، ولسان الحال يقول: لماذا ما سألتم هذا السؤال المفيد وتركتم هذا السؤال الخائب خيبة وجوهكم الأسود سواد مبادئكم؟ هذا سؤال جواب الحكيم. أما الجواب المطابق فكقوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن المحيض أطاهر أو نجس، فأجابهم بالمطابقة. أما سؤال المستهتر ففي كلام العرب كثير، وذكر الذهبي أمثلة على ذلك مثل الأعمش، الراوية المحدث هذا الكبير راوية البخاري ومسلم كان يمدح كثيرا. سأله رجل عن الصلاة وراء الحائط هل تجوز أم لا؟ قال: نعم تجوز بلا وضوء. قال: وهل تقبل شهادته؟ قال: نعم تقبل مع شاهد عدل. ودخل رجل من بني هاشم على أحد الخلفاء فقال له الخليفة يريد أن يستهزي بالهاشمي: أين عمك أبو لهب؟ قال: على يسارك إذا دخلت النار. يقول: إذا دخلت النار خذ يسارك تجد غرفته هناك جاهزة للاستقبال، مكتوب عليها أبو لهب ممنوع الدخول. قال: أين أبو لهب؟ قال: على يسارك إذا دخلت النار. وقالت امرأة للمأمور: ثبتك الله. قال: وإياك فثبت. فلما خرجت قال المأمون: أتدرون ماذا تقول هذه المرأة؟ قالوا: لا. قال: أنا قتلت ولدها وهي تقول ثبتك الله يعني على خشبة مصلوب، فأنا أقول وإياها فثبت الله على خشبة مصلوبة. وقال رجل للمعتضد: ثبتك الله. قال: على صدرك. ومن أمثلة هذه الأجوبة كثير في الأدب العربي، ولكن تعال إلى جوابه عليه الصلاة والسلام وأجوبته صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. إما أن يجيب بأكثر من السؤال، مثل الحديث الصحيح سأله رجل عن ماء البحر يقول: يا رسول الله، رواه الخمسة هذا وغيرهم، إنا نركب البحر وليس معنا إلا الماء القليل، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فزاده جوابا على سؤال ما سأله، وهذا من أحسن الأجوبة أن تزيد السائل، لأنه خفي على السائل الماء فمن باب أولى أن يخفى الطعام. وكان له عليه الصلاة والسلام أسلوب آخر، كأن يسأل أو يجيب عن سؤال كذلك ما وقع من باب سؤال الحكيم. يقول له سائل في الصحيحين: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ الرجل إذا أراد أن يحرم ما يلبس؟ فأتى صلى الله عليه وسلم فترك سؤاله وأتى بأمور يحصرها، لأن ما يلبس ما ينحصر، الذي يلبس المحرم ما ينحصر، فأتى بالتي تنحصر فقال: لا يلبس المحرم، لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرمسة ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى تكون أسفل من الكعبين. وكان يسأل أحيانا عليه الصلاة والسلام فيقول نعم فقط ويقول لا، وربما سئل صلى الله عليه وسلم فسكت، فيعيد السائل فيسكت، فيعيد فيسكت عليه الصلاة والسلام لمصلحة. اسمع إليه في أسئلة، وقد عرض عليه أكثر من 500 سؤال في حياته عليه الصلاة والسلام، 500 سؤال في العقيدة وفي القدر وفي الطهارة وفي الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيع والرضاع والنكاح والحدود والجنايات والأدب وغيرها من شؤون الحياة. وسأله الملوك وأبناء الملوك والأعراب والأطفال والنساء والفقراء والأغنياء، فأجاب على كل على حدة. وسألته النساء عن الحيض وعن الطهارة وعن الجماع وعن الجنابة وعن الغسل، فأثر هو البحر من أي النواحي أتيته فدرته المعروف والجود ساحله. وكان فصيحا عليه الصلاة والسلام، ما تلعثم في كلمة وما شك في حرف، ما أراد أن ينطق كلمة فتلعثم فيها، بل كان يأتي بالكلام أفصح من نطق بالضبط. اسمع إلى بعض الأسئلة التي عرضت عليه. سئل عن رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم العرض الأكبر يوم القيامة، قال: هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قال لا. قالوا لا. قال أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، متفق عليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا سؤال سئل عليه الصلاة والسلام عن القدر. يقول أحد الصحابة: يا رسول الله، أنعمل في شيء انتهى وقضي أم نعمل في شيء مستأنف؟ معنى السؤال: يا رسول الله، هل مكتوب علينا ما نعمل وانتهى الكتاب شقي وسعيد، أم نحن ما كتب علينا شيء فنعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل في شيء قد قضي وانتهى. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. حديث صحيح. وسئل صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد، جاءه أعرابي بدوي من الصحراء، قال: يا رسول الله، أين يكون ربنا، أين كان ربنا يوم خلق السماوات والأرض؟ يقول: أين مكان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ أين كان هذه السماوات وهذه الأرض؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام، وما زجر السائل وما انتهر وما رده، فقال صلى الله عليه وسلم: كان ربنا في عماء، ما فوقه هواء وما دونه هواء، سبحانه وتعالى. وجاء أعرابي فعقل ناقته في واد من الوديان، وأتى وقال: يا رسول الله، أين ناقتي؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، وظهر عليه الغضب واحمر وجهه، لأن هذا مستهتر، وهل بعثه الله ليخبر الأعراب والبدو عن نياقهم وعن غنمهم؟ فسكت. فقام عمر، فجلس عمر جلس كالأسد أمام الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآه موضبا، وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. ثم أفتى الناس، ثم التفت إلى الأعرابي وقال: يا أعرابي، ناقتك تعلق خطامها بشجرة كذا وكذا في وادي كذا وكذا، وأنت عقلتها. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وجاءه أعرابي آخر فقال: يا رسول الله، كيف يبعث الدجال؟ قال: يبعث معه ثريد من خبز ولحم، فمن أكل من ثريده استغواه. قال الأعرابي: والله الذي لا إله إلا هو، لا أكلن من ثريده حتى إذا شبعت قلت آمنت بالله وكفرت بك. فتبسم صلى الله عليه وسلم وسكت. وسئل صلى الله عليه وسلم ما معنى قوله سبحانه وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، رواه مسلم. تقول عائشة: يا رسول الله، ما معنى قوله سبحانه وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض. وأول ما ابتدأ الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الحساب وقال: من نوقش الحساب هلك. فقالت: يا رسول الله، وكيف والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، أما الحساب فهلاك. والعرض معناه يعرض الناس على الله عز وجل، فهذا الحساب اليسير يقرر الله العبد بذنوبه، يقول: فعلت كذا وكذا. قال: نعم يا رب. قال: فعلت كذا وكذا. قال: نعم يا رب. قال: أما إني سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم، ادخل الجنة. هذا العرض، نسأل الله من فضله. أما الحساب العسير فهو المناقشة، وهو يخزي به الله المنافقين والمجاهرين بالذنوب الذين يعلنون ذنوبهم ويخبرون الناس بها. وسئل عليه الصلاة والسلام: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض؟ لا إله إلا الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض؟ اسمع ما أحسن السؤال وما أحسن سؤال السائل. يقول: يا رسول الله، أين نحن يوم تبدل الأرض؟ والله يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالسائل يقول: أين نحن إذا بدلت الأرض؟ وأهل العلم منهم من يقول: يبدل الله الأرض فيصل أرض المساجد بعضها ببعض ثم يمدها سبحانه وتعالى. ومنهم من قال: بل يأتي الله بأرض غير هذه الأرض، أرض ما جني عليها ولا سرق ولا سفك دم، فيطرها الله كما تطر الخبزة من النقي فيحاسب الناس عليها. فيقول السائل: أين نكون يا رسول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: على الصراط، في قنطرة بين طرفي الصراط، يجمع الله الأولين والآخرين على الصراط، وتبدل الأرض ثم يحاسبهم سبحانه وتعالى. وسأله عبد الله بن سلام ثلاثة أسئلة، وعبد الله بن سلام يهودي أسلم وهو من أهل الجنة، رأى في المنام أنه متعلق بعروة، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: هذه العروة الوثقى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنت من أهل الجنة. قال قبل أن يسلم: أسألك ثلاثة أسئلة لا يعلمها إلا نبي. قال: سل. قال: ما هو أول ما يأكل أهل الجنة؟ هذا أو سؤال أول. الثاني: كيف يشبه الولد أباه، أو كيف يشبه أمه؟ الثالث: ما أول علامات الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يأكل أهل الجنة في الجنة زيادة كبد الحوت. قال: صدقت، يجدها في التوراة هو. قال: وأما كيف يشبه أباه أو يشبه أمه، فماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فإذا غلب هذا أشبه أباه وأمه. قال: صدقت. وأما أول علامات الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قال: صدقت، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وجاءه أعرابي، والحديث فيه كلام طويل لأهل العلم، ومعه ضبط، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتشهد عني رسول الله؟ قال: أنت؟ قال: نعم. قال: والله لا أؤمن بك حتى يؤمن هذا الضب. قال: يا ضب، أتشهد أني رسول الله؟ قال: الضب أشهد أنك رسول الله. فولول الأعرابي وقال: أشهد أنك رسول الله. وسئل عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: هل رأيت ربك في تلك الليلة العامرة يوم سافر إلى الملأ الأعلى؟ يقول شوقي: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، كنت الإمام لهم والجمع محتفل، أعظم بمثلك من هاد ومؤتمم، لما خطرت به الكف بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، حتى بلغت مكانا لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. وصل هناك عليه الصلاة والسلام ورأى من آيات ربه الكبرى. قالوا: ماذا رأيت؟ قال: رأيت سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى عليها ألوان لا أستطيع أن أصفها. ورأى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسلم عليهم، وجرى بينه وبين موسى حوار أخوي حار، وتكلم مع إبراهيم، ورأى أبناء الخالة، ورأى الملائكة، ورأى الجنة، ورأى النار، ثم عاد فقال له أبو ذر: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. والمعنى: ما رأيته، نور أن أراه. كيف أرى النور؟ وصح عنه عليه الصلاة والسلام قال: حجابه النور، لو كسفه سبحانه لأحرق السبحات ما انتهى إليه بصره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وسئل عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، الحارث بن هشام سأله، هذا الحارث بن هشام هذا البطل المسلم كان هو أفاء أبي جهل، سبحان من يخرج الحي من الميت والميت من الحي، أبو جهل مجرم في نار جهنم فرعون هذه الأمة، والحارث بن هشام اهتدى وسمع لا إله إلا الله، مع العلم أن الحارث بن هشام حضر شجاعا يوم معركة بدر قائدا حربيا معه سيف ورمح ودرقة، ولكن قاتل، ولما نزلت الملائكة تقاتل ورأى المهاجرين وشباب الأنصار يقتحمون الموت ويشربون الدم مثل ما يشربون الماء فر على بغلته، رأى أمرا ما يطاق، فهجاه حسان وقال: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك المحبة أن يقاتل دونهم ونجى بفضل طمرة ولجام، فكانت كالخندق في قلبي فأتى فأسلف، وقال: والله لا يطهرني إلا أن أموت في سبيل الله، فخرج إلى اليرموك وقتل هناك بقندهار، ومن تكتب منيته بقندهار رجا دونه الخبر. قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ ما هي الصورة التي يأتيك؟ قال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليه، إذا أتى هذا النوع جلس عليه الصلاة والسلام إذا كان واقف، وإذا كان مضطجع اتكى، أو إذا كان جالسا اتكى أو اضطجع، قال زيد بن ثابت: نزل القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجله على فخذي، فكانت رجله كادت رجله أن ترغ فخذي. وكان إذا نزل عليه الوحي وهو على الناقة أخذت تصيح بين النوق وترغي، ثم تناخ في الأرض وتمد جيرانها فينزل من عليها. وربما اضطجع وكشفوا عليه أو جعلوا عليه صلى الله عليه وسلم الغطاء فيسمع له صلى الله عليه وسلم غطيطا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلا. فهذا أشد شيء عليه. وأحيانا يأتيه الرجل الملك في صورة رجل فيكلمه، وهذا أسهل شيء. وقد أتاه جبريل مرارا وتكرارا في صورة دحية الكلب بن خليفة، صورة جميلة. وأحيانا رآه مرتين كما في الصحيح في صورة التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. قال أحد السلف: هذان جناحان، كيف تركب الجناح الثالث؟ إذا كان للطائر جناحان كيف تركب الجناح الثالث؟ فما بالك بملك له 600 جناح. وصح عنه عليه الصلاة والسلام قال: رأيت جعفر الطيار يطير في الجنة من شجرة إلى شجرة، ورأيته يطير مع الملائكة، يطير مع الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. أبدله الله باليدين الجميلتين الكفين التي طالما قرأ بها القرآن قطعت في سبيل الله. حضر المعركة فقدم يده فقطعوها، فقدم الثانية فقطعوها، فما تنازل. كان يعتمد ليقطع العروق ويقطع الجلدة التي تتعلق بها اليد بين رجله، ثم يتماط ويقطع الثانية، وفي الأخير أخذ الراية هكذا. وكان من أشجع الناس، فضربوه حتى قتلوه، فأبدله الله جناحين يطير بهما في الجنة، فهو يطير مع جبريل وإسرائيل فيل وميكائيل في كل منزل من منازل الجنة. وسئل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. فإن الكفر يحشرهم الله سبحانه وتعالى على وجوههم، يمشي على وجهه ورجلاه في الجو، لأن من استطاع أن يمشيه على رجليه يقدر ويستطيع سبحانه وتعالى أن يمشيه على وجهه. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم. دخل أعرابي والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الناس فقاطعه في الخطبة، فما التفت إليه عليه الصلاة والسلام. كان الأعرابي يصيح من آخر المسجد: متى الساعة يا محمد؟ متى الساعة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم: متى الساعة؟ متى الساعة؟ فسكت وما التفت إليه. فلما انتهى قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا. قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: المرء يحشر مع من أحب. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ وهذا في الصحيح من حديث ابن مسعود. سأله رجل قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ ما أعظم الذنوب؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم مجرم في الأرض من أشرك بالله. وهذا كمن يهوي من السماء فتخطفه الريح أو تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وحرم الله على المشرك الجنة لا يرى نسيمها ولا روحها ولا يدخلها أبدا. والمشرك كما في مسند أحمد بل في كتاب الزهد بسند جيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله عجبا لك، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى: عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. أو كما قال سبحانه وتعالى. قال: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال: ثم أي؟ قال: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل، بل قبل ذلك أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. وهذا الوعد. هذا حديث صحيح متفق عليه. وسئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، وهذا في الصحيح، قال الصلاة في وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي رواية الترمذي الصلاة في أول وقتها، ومن ترك الصلاة في أول وقتها فاته أجر عظيم، ومن تركها بلا عذر حتى خرج وقتها فقد برئت منه الذمة وهو مجرم. وعند بعض العلماء أنه مرتد ولا تقبل منه الصلاة ولو قضاها إذا تركها حتى يخرج وقتها بلا عذر. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فعدد الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، حديث صحيح. بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ والعجيب أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتوقف في الأسئلة إلا نادرا، أحيانا يتوقف ليطلب الوحي، وأحيانا يتوقف ويقول لا أدري، وهذا قالها 3 مرات في حياته كما روى الحاكم. يقول قال عليه الصلاة والسلام لا أدري أتبع النبي أم رجل صالح، ولا أدري هل الحدود كفارات أم لا، ولا أدري هل ذو القرنين نبي أم لا. وجاءه رجل فقال يا رسول الله قبلت امرأة أجنبية فهل لي من كفارة؟ والرجل وجلا خائفا يبكي قال ما أدري. ثم توقف فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال هل لي خاصة؟ هل هي لي خاصة؟ قال بل لك ولكل من عمل بعملك من أمتي إلى يوم القيامة. وجاء أعرابي إلى عمر فقال يا عمر الطواف قبل السعي أو السعي قبل الطواف؟ قال إن سعيت قبل أن تطوف فلا حرج عليك، وإن طفت قبل أن تسعى فلا حرج. قال صدقت، سألت محمدا قبل قليل فقال كما قلت. فالتفت عمر ودحرج بعينيه وقال سقطت من يديك. يقول الأعرابي تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هم تسألني؟ ويروى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجل من المنافقين وقيل من اليهود، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم بينه وبين صاحبه فأفتاه، ثم ذهب إلى أبي بكر فأفتاه، ثم ذهب الخصمان إلى عمر فسألوا قال سألتم أحدا قبلي؟ قالوا سألنا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فماذا أجابكم؟ قالوا بكذا وكذا. وسألنا أبا بكر فأجابنا بكذا وكذا. قال عمر انتظروني لأجيبكم إن شاء الله. ثم ذهب فدخل بيته فأخرج سيفه وأتى إلى الرجلين فأتى عليهما فقطع رؤوسهما. يروى عن هذا، وهذا لا يتعارض مع القرآن، فإنه لا يؤمن من وجد حرجا من حكم الله وحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة في الترمذي، ما معناها؟ تقول عائشة أهم الذين يسرقون ويزنون يا رسول الله ويخافون؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم. وكان ابن عمر لما قرأ قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين قال والله الذي لا إله إلا هو لوددت أن يتقبل الله مني ولو مثقال ذرة، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. قال الحسن البصري المؤمن يحسن ويخاف، والمنافق يسيء ويأمن. وكان الصالحون يتصدقون ويصلون ويصومون وهم خائفون من الذنوب، والمنافقون يفجرون ويغدرون وهم آمنون. قال ابن مسعود في الصحيح المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يريد أن يسقط عليه، والمنافق أو الفاجر يرى أن ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا. وسئل عليه الصلاة والسلام عن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال بإسناد يقبل التحسين بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهبوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم خاصة أنفسكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الأدوية والرقى هل ترد من القدر شيئا؟ قال بل هي من قدر الله. حديث صحيح. أتى رجل قال يا رسول الله نتداوى ونتعالج، هل الأدوية والعلاج ترد من قدر الله؟ ما دام أن الله كتب علي المرض فهل العلاج يرد؟ قال لا، هي من قدر الله. وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس تداووا ولا تتداووا بمحرم، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. بعض الناس ما يذهب إلى المستشفى ويقول لا لا أتعالج، هذا له ذلك إن كان من باب العزيمة وأخذ بالعزيمة فله، أما أن يعطل الأسباب فلا. قال بعض السلف من عطل السبب فقد قدح في عقله، يصير خبل مجنون معتوه. بعضهم لا يذاكر يقول أنا أنجح، وبعضهم لا يأكل يقول أنا أشبع، وبعضهم يأتي على أرض صخرية ما زرعه وقال اللهم أنبت فيها رمانا وبرتقالا، هذا خبل مجنون. من قدح في السبب فهو أحمق، ومن قدح في الشرع فهو مشرك، ومن أخذ بهما فهو مؤمن. أعقلها وتوكل. وسوف يأتي وهو حديث رواه ابن حبان وهو صحيح في حديث أعقلها وتوكل. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ولذلك لا تخذ في أطفال المشركين، ولا تخذ في مسألة هي أكبر من حجمك، ولا تضيع وقتك في مسائل. سئل صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين أفي الجنة أم في النار؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وسئل صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما هي البشرى في الحياة الدنيا؟ صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فمن رأى رؤيا صالحة أو رؤيت له رؤيا صالحة فهي أول وعاجل بشرى المؤمن، كان ترى محمدا عليه الصلاة والسلام أو ترى الجنة أو ترى أنك من السعداء أو ترى أنك مع الصالحين أو ترى لك رؤيا حسنة فهي عاجل بشراك، فأبشر وأبشر. والبشرى الثانية الثناء الحسن، الثناء الحسن، ذهبوا يرون الذكرى مجدا خالدا ومضوا يعدون الثناء خلودا، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. قال أحد السلف يا عجبا لكم، ألا تشترون الثناء تريدون به وجه الله؟ وقد قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أتى أعرابي إلى علي فقال يا أمير المؤمنين لي حاجة فهل أقولها لك؟ قال علي أحفظ عليك ماء وجهك أكتبها في الأرض. يقول عندي حاجة أنا فقير أريد أن أطلبك هل أتكلم بها؟ قال علي لا، أنا أريد أحفظ ماء وجهك، ما أريد أن أخجلك، أكتبها في الأرض. فأتى فكتب يقول أريد كذا دراهم وأريد حبا وأريد حلة، فأعطاه علي من بيت المال. فكتب في الأرض كسوتني حلة تبلى محاسنها لأكسونك من حسن الثنى حللا. يقول أنت أعطيتني حلة تذهب، ولكن والله لأعطينك حلة لا تذهب وهو حسن الثنى. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وإنما المرء لسان بعده فقل حديثا حسنا لمن وعى. وقد كان أحسن الذكر لمحمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. قال أهل العلم لا تذكر إلا لا أذكر إلا ذكرت معي. ولذلك المنائق مؤذننا في المغرب وفي العشاء سوف يتلو على الأسماء، ومؤذن مليار مسلم سوف يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول حسان في قصيدة له وشق له من أسمه ليجله، وكان يتبسم صلى الله عليه وسلم وهو يسمع الكلام، قال وشق له من اسمه ليجله فذي العرش محمود وهذا محمد. قال وشق له من اسمه ليجله فذي العرش محمود وهذا محمد. فالله شق له سبحانه وتعالى هذا الاسم الطيب الطاهر، فهو من رفعة الذكر. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الجهاد، قال كلمة حق عند سلطان جائر، يعني أن تقول الحق في مواطن الهلكة، السيف مسلول والرمح موجود وتقول الحق لا تخشى في الله لومة لائم، مثل ما فعل النابلسي. وأنا قد ذكرت قصته في شريط من أخبار علمائنا. النابلسي هذا يقول من أعظم الشهداء في الإسلام، كان محدث وآتى إلى الزلازقة الفاطميين الحكام، فأفتى الناس في المسجد قال من عنده 10 أسهم فليرمي الروم بسهم واحد وليرمي الحكام الفاطميين في مصر 9 أسهم. فسمع الخليفة فاستدعاه الحاكم المجرم اللعين عليه لعنة الله، قال: سمعنا يا نابلسي أنك تقول من عنده 10 أسهم يرمينا بسهم واحد ويرمي الكفار 9 أسهم. قال: لا، خطأ، الفتية خطأ، الذي أخبرك بالفتية أخطأ، فظن أنه سوف يتبرأ. قال: كيف الفتية؟ قال: ما قلت يرميكم بسهم، يرميكم 9 ويرمي الكفار 1. قال: والله لا أقتلن قتله ما قتل أحد من الناس. فسلط عليه يهودي، لأن الفاطمي يهودي، جده ابن قداح وجدته كلبة يهودية، فأخذه اليهودي فعلقه بأرجله ونكسه، ثم أخذ يجدره ويصلق وجهه بالسكين، فظللته غمامة بإذن الله، وما وجد مسا إن شاء الله، وكان دمه يقطر، حتى ذكر الذهب يروى أن دمه لما نزل من الأرض كان يكتب الله الله الله. وهذا لا نردها ولا نسلمها، وإن ثبتت فربما من كلام العلماء أو من كرامات الأولياء. على ذلك تذكرت مثلا، وهي منشورا فيه رسم الحنجرة، ليس معي الآن لكنه موجود على القصبة، موجود هنا كما في الشكل رقم 1، وقد رفعه الأخ عمر. هذا الشكل مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، على الحنجرة. بعض الناس أتوا به. أقول في هذا 3 قضايا: الأولى، ما تعبدنا بهذا، وخلقك أنت أعظم من كتابة لا إله إلا الله محمد رسول الله. عينك يوم تتحرك وترسل إشعاعها وضوءها ورؤيتها، ويدك وقلبك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أعظم معجزة من رسم الحنجرة. أنت أعظم في خلقك من هذا. عجبا لنا كيف نرى الشمس صباحا ومساء تذهب وتأتي ولا نتعجب، فإذا رأينا شيئا أو جد نظرية أو جدة نظرية اندهشنا. خلقنا عجب وتحركه عجب. الأمر الثاني، ما ندري عن صحة هذه، لأنها ربما كان المضلل هو المنير، وربما توافقت الأحرف وتوافقت القصبات فانطبقت فكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهي محتملة، والأمر المحتمل لا يبنى عليه شيء. الأمر الثالث، لا نبكي ديننا تسليمات فقط، كل ما أتانا رجل بمنشور قلنا سلمنا. طيب، فرضا أنه أتانا بهذه فقلنا آمنا وصدقنا، صحيح، ثم أتانا غدا برجل مكتوب فيها لا إله والحياة مادة، هل نقول لا خطأ؟ يقول: أنتم آمنتم قبل قليل بهذه الكتابة، فأؤمنوا بهذه الكتابة كذلك. نقول: لا، نحن لا نجعل ديننا تخريصا. ولذلك يقول علماؤنا: ما نصدق النظرية، كل ما أتى نظرية قلنا نعم، فنقول القرآن أيدها، وبعد شهر قالوا اكتشف العالم ولسن أن النظرية خطأ، قلنا جل إن كان في القرآن نظر، استغفر الله. هذا عابرة على الطريق، قف لنا في الطريق إن لم تزرنا، إن بذل السلام نصف الزيارة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. هذا الصحيح، هذا الغني إذا تصدق صدقته، أو الفقير إذا تصدق، من أحسن ما يكون. تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخاف الفقر. أما إذا أصبح الإنسان في سكرات الموت فكل الناس جيد في تلك الساعة، لكن ما ينفع. وعن بعض البخلاء قال ابن الجوزي، وقد ذكرت لكم بعض قصصهم، يقول: بقي بهم البخل حتى دخلوا القبور، منهم بخيل عنده ذهب وعنده أولاد حبات ذهب، فلما حضرته سكرات الموت أخذ يبتلع الذهب، ذكره في صيد الخاطر. ومنهم أخ آخر كان عنده دراهم من الذهب، فلما حضرته سكرات الموت طين عليها في بلوكة وجعل عند رأسي وقال: هذا من غبار الجهاد في سبيل الله، ادفنوه عند رأسي في القبر. فغسلوه فانكسرت البلوكة فإذا الذهب داخلها، نعوذ بالله من الخذلان. هذا أبخل البخل. وأما في سكرات الموت فكل جيد، ولكن لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان وفلان وقد كان لفلان. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكلام، فقال: ما اصطفى الله لعباده، سبحان الله وبحمده. هذا أفضل الكلام، سبحان الله وبحمده أفضل الكلام، وأنت عليك أن تجري على لسانك. ولذلك سأل أبو ذر هذا السؤال محمد عليه الصلاة والسلام، قال: ما أفضل الكلام؟ قال: سبحان الله وبحمده، والله يقول: أنا جليس من ذكرني. وفي الترمذي بسند فيه كلام أن محمد عليه الصلاة والسلام مر بإبراهيم فسلم عليه، فلما انتهى قال أبونا عليه السلام: إبراهيم، بلغ أمتك مني السلام، عليك تسليمنا يا من يحيينا، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاءه رجل عليه الصلاة والسلام يمشي، قيل وابصة بن معبد، وفي حديث آخر غيره. وقبل أن يسأل قال عليه الصلاة والسلام: جيت تسأل عن البر والإثم؟ قال: نعم. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وإن أفتاك الناس وأفتوك، وفي لفظ وأن أفتوك، يفتيك عالم بمثلة لكن تحيك في نفسك في قلبك اتركها، المعنى أن فيها إثم ولو أفتاك الناس، ما دام قلبك يحدثك ويوسوس لك فاترك هذا الأمر، فإنه معناه أن فيه إثم. وسئل صلى الله عليه وسلم بالوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من بئر بضاعة، وهي بئر في المدينة يلقى فيها الحيط والعذرة وبعض القطع من القماش النجس، قال: إن الماء لا ينجسه شيء، لأنها كثيرة الماء لا يتغير ريحها ولا طعمها ولا لونها. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الماء في الصحراء وما ينتابه من دواب وسباع، الماء الغدران أو الأنهار، لا الأنهار جاري، لكن الغدران والجداول والخزانات والبرك ومرور السباع الذئاب عليها ونحوها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والقلتان خمس قراء، إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه. وسئل صلى الله عليه وسلم، سأله أبو ثعلبة: إنا بأرض قوم أهل كتاب، بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ أهل كتاب يهود ونصارى، أما الكفرة فلا يجوز الأكل في آنيتهم، الشيعيون لا يجوز، لكن يهود ونصارى أهل كتاب. قال: لا، لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا إلا هي، أو إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. أنت ساكن مع يهودي أو نصراني، ليس لك أن تأكل في آنيتي إلا إذا بشرطين: لا تجد غيرها، ثم تغسلها وتأكل فيها. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أنه خرج منه شيء في الصلاة رائحة أو انتقض وضوءه، يخيل إليه، وهذا يأتي كثير من الموسوسين. قال: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، هذان رابطان اثنان، يجد ريحا أو يسمع صوتا، وأما الوسوسة فلا يضره، والحديث صحيح. وسئل عليه الصلاة والسلام عن المذي، سأله المقداد لعلي، لأن علي كان رجلا مذاء، يعني كان كثير المذي، قيل من شجاعة الرجل، كان علي صنديد يذبح الرجال ذبحا في سبيل الله، فكان صنديدا فكان مذاء، فقال فسئل عنه عليه الصلاة والسلام عن المذي، قال: فيه الوضوء. والمذي هو السائل الذي يأتي من تذكر الجماع أو القبلة أو نحوها، ليس المني، المني الذي يتدفق بشهوة، المني فيه الغسل، والمني فيه الوضوء، والودي هو الذي يخرج بعد الجماع فيه الوضوء. وسألته فاطمة بنت حبيش فقالت: يا رسول الله، هذا في الصحيح، إني امرأة استحاضة فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ الاستحاضة غير الحيض، الاستحاضة هو الدم الزائد على العادة ويسمى عندنا النجيف. فقالت: أفادع الصلاة؟ قال: لا، إنما تلك استحاضة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة أيام الحيض، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، ولو كان الدم يقطر في الاستحاضة فلا يضر، لأن هذا نزيف. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الغنم، الوضوء من لحوم الغنم، قال: إن شئت توضأ وإن شئت فاترك. قالوا: نجبة الوضوء من لحم الغنم، ولكن ليس بواجب. وسئل عن الوضوء من لحم الإبل، والحديث صحيح من حديث جابر بن سمرة والبراء، عن الوضوء من لحم الإبل، قال: نعم، توضأ من لحم الإبل. لماذا؟ قالوا: لأنه يسبب استرخاء في المفاصل، يعني يصبح صاحبه لا يحاسب. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم، قال: نعم، صلي في مرابض الغنم. وسئل عن الصلاة في معاطن الإبل، قال: لا، لا تصلي في معاطن الإبل، يعني في مبارك الإبل لا يصلي، الحديث صحيح. هذه الأسئلة والأجوبة أحسن من الدنيا وما فيها، هذه درر من محمد عليه الصلاة والسلام. وسئلت أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق، قدمت هذه المقدمة تريد أن تسأل سؤالا وتريد أن تمهد لكلامها، وكانت أم سلمة جالسة والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، فجاءت أم سليم من الأنصار فقالت إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فالتفتت أم سلمة إليها مغضبة وقالت يا أم سليم فضحت النساء، أو تحتلم المرأة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم كربت يمينك، يقول لأم سلمة نعم يا أم سليم إذا رأت الماء، يعني إذا نزل عليه الماء. وسألته أم سلمة يا رسول الله زوجته رضي الله عنها وارضاها إني امرأة أشد ظفر رأسي الجدائل هذه تشدها شدا، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحصي عليه ثلاث حثيات. المرأة لا تنقض رأسها من غسل الجنابة وتنقض رأسها من غسل الحيض، صح فيها حديثان. المرأة إذا شدت رأسها وضفائرها لا تنقضه من غسل الجنابة لكن تحدث ثلاث حذيات حتى تروي شعر رأسها. سبحان الله، أي رسالة هذه الرسالة مع المرأة في حيضها، مع المدي، مع الطهارة، مع الاقتصاد، مع العسكرية، مع الجهاد، مع القدر، مع التوحيد، مع الإيمان، مع الجنة، مع النار، مع الصراط، مع كل شيء. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات بأيمانهم ذكران نور وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. وسألته امرأة تقول إحدانا يصيب ثوبها من الدم الحيض، كيف تصنع؟ تقول الحيض يصيب ثوبها، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي، تحته حتى ثم تقرصه بالماء وبأظفارها ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، حديث صحيح. وسئل صلى الله عليه وسلم عن فارة وقعت في السم، الفارة هذه فويسقة، كانت امرأة يقولون كانت امرأة من بني إسرائيل فاسقة فاجرة وقيل زاني مسخة، فأما تراها تأخذ الفتيلة وتشعل على أهل البيت بيتهم، يقول عليه الصلاة والسلام الفارة إذا نمت تتركك حتى تنام ثم تذهب تأخذ الفتيلة من النار وتحرق عليك بيتك تحتسب. فهذه إذا وقعت في سمن قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، لا تلقي السمن كله هي وما حولها سواء كان جامد أو سائل. ولم يصح في التفصيل بين الجامد والماء شيء، بل قال البخاري وهم، لأن يقول إذا كان جامدا فأخذوا وما حوله، وإن كان مائعا فتركوه، لا بل ما هي وما حوله، ولا يصح التفريق بين الجامد والماء. وسئل صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة، هل لنا أن نأكل جلود الميتة؟ هل لنا أن نستخدم جلود الميتة؟ قال دباغها طهورها، أو طهورها دباغها، حديث صحيح. إذا ماتت عليك شاة ما ذكيت، أما إذا ذكيت فليست ميتة. وإذا ماتت ناقة أو ماتت بقرة، أما الحمير سواء ماتت أو ذكيتها فلا، نعم لأنها نجسة أصلا سواء ذكيتها أو لم تذكيها فما يصلح، ولكن ما يؤكل إذا ذكيته فقد دباغها. وأما جلود الجمال والحمير والبقر والغنم فإذا دبغتها فقد طهرت سواء ميتة أو مذكة. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الوضوء فقال للقيط بن صبرة أسبغ الوضوء، والإسباغ معناه إثنان، إما أن تروي البشرة ومعناه أن تأتي بالسنن، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون استنشاقنا ليس في الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. وسئل صلى الله عليه وسلم عن مدة المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة، حديث صحيح، للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله وما يقرب من الجنة قال أعني بكثرة على نفسك بكثرة السجود، وفي لفظ فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة، مما يقربك من الجنة كثرة النوافل كثرة السجود. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة الوسطى قال صلاة العصر، وقال في الصحيح عمر في معركة الخندق لما قاتل عليه الصلاة والسلام بقي يقاتل هو والصحابة فأظلم الليل، وما صلى صلى الله عليه وسلم العصر حتى أظلم المغرب ودخل المغرب واقترب العشاء، فقال عمر يا رسول الله لعن الله الكفار شغلوني عن الصلاة ما صليتها إلا الآن، يعني صلى عمر، قال عليه الصلاة والسلام أنا والذي نفسي بيده ما صليتها، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم أذن المؤذن فصلى العصر بعد المغرب، ثم أذن فصلى المغرب، ثم أذن فصلى العشاء. لا، بل أقام، أذن أذانا واحدا وأقام للمغرب وأقام للعشاء. هذا هو الصحيح. وفيه لما نزلت صلاة الخوف صلوا في المعركة وما انتظروا. فالصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فلينتبه بارك الله فيكم لذلك. وسأله عمران بن حسين وكان به بواسير، بواسير مرض من الدم، دمل من الدم في مقعدته، مكث هذا الدمل 300 استغفر الله 30 سنة، 30 سنة مكث به حتى صافحته الملائكة في السحر بأيمانها، واكتوى، فلما اكتوى ارتفعت الملائكة ما أصبحت تصافحه، ثم ذهب إلى الله نسأل الله أن يجمعنا به وبكل كريم في الجنة. قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. حديث صحيح. وسأله عثمان بن أبي العاص، هذا ثقفي، قال يا رسول الله لبس علي الشيطان صلاتي، ضيع علي صلاتي. قال ذاك الشيطان اسمه خنزب. الشيطان فيهم متخصصون، فيهم شيطان متخصص للوسوسة في الصلاة، وشيطان في الهجوم على الوحي، قصدي المعتقد في القلب، وشيطان في التفريق بين الرجل وزوجته، وشيطان في التحريش بين الناس همه نقل الكلام، إلى غير ذلك من التخصصات العلمية. فهذا الشيطان متخصص اسمه خنزب في التوسوسة في الصلاة. قال إذا هذا كشيطان اسمه خنزب فإذا احسست به فانفث عن يسارك 3 وتعوذ بالله منه. حديث صحيح رواه مسلم. وسأله أبو ذر عن أول مسجد وضع في الأرض، يقول يا رسول الله أول مسجد وضع في الأرض، قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. رواه مسلم، بل هو متفق عليه. وقال يا رسول الله أي مسجد أسس على التقوى؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم حصبة من التراب من الحصباء فقال مسجدك هذا، يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وسئله عن الصلاة في السفينة، سأله جعفر الطيار ابن أبي طالب صاحبنا قبل قليل، سأله عن الصلاة في السفينة قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الحاكم بسند صحيح، يقول صلي قائما في السفينة إلا أن تخاف الغرق. وهذا يشمل على السيارة إذا لم تجد منزلا تنزله في الفريضة، مثل أن تكون الأرض طين أو المطر مستمر، أما إذا وجدت نزولا فلا تعذر أن تصلي في المسجد، أن تصلي بالنزول. وكذلك الطائرة، إذا استمرت بك الرحلة وخشيت أن يخرج الوقت صلي قائما، فإن لم تستطع فعلى كرسيك. هذا هو الصحيح. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، يعني الالتفات هكذا وهكذا، وبعضهم يلتفت التفاتا عجيبا، يعني كأنهم ليس في صلاة ويلعب بصلاة العبد، قال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. حديث صحيح. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود يقطع الصلاة دون الأحمر والأصفر، يقول صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود. قال أبو ذر ما بال الأحمر من الأصفر من الأسود يا رسول الله؟ قال الكلب الأسود شيطان، يتلبس الشيطان في الكلب الأسود، يحب الشيطان الكلاب السود ويأتي فيها الجن. وسئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه، يعني صلي ثنتين وسلم، صلي ثنتين وسلم، صلي ثنتين وسلم، فإذا خشيت أن يطلع الفجر فأوتر بواحدة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة، يعني مؤمن يموت فجأة، يموت بالسكتة القلبية، يموت تحت البطانية فجأة. قال راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر، أما المؤمن فيرتاح، يرتاح من عنا الموت، وأما الفاجر فأخذ تؤسف لأنه لا يتوب. رواه أحمد بسند صحيح. وسألته أم سلمة عن زكاة الحلي فقالت وفي يديها وضاح كنز هذا، قال أتؤدين زكاته؟ قالت نعم يا رسول الله، قال فليس بكنز. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن امرأة دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي يديها مسكتان، فقال أتؤدين الزكاة؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما، أو كما قيل. حديث صحيح. إذا علم هذا فزكاة الحلي واجب في حلي المرأة، سواء لبسته أو لم تلبسه تقدر ثمنه وتخرج من الثمن. و سأله رجل إن أبي مات ولم يوصي أينفعه أن أتصدق عنه؟ قال نعم تصدق عن أبيك. فالصدقة عن الأب والقريب والأخ والمسلم أن تتبرع عنه بعد موته تصله بإذن الله. وسئل عن الوصال للصوم، كان يواصل عليه الصلاة والسلام، يواصل ليلتين ثلاث لا يفطر، ما في إفطار، أحيانا ثلاثة أيام بلياليها يواصل عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله نراك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال ابن القيم يطعمه ربه ويسقيه من العرق، من المعارف والحكم، من المعارف والحكم، وإلا لو أطعمه وسقاه من الماء والأكل ما كان صائما. قال الأول لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء بها، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا تشكت كلال السير أسعفها شوق القدوم فتحي عند الإعاد. وسئل عنه عليه الصلاة والسلام عن الصوم في السفر، رواه مسلم عن حمزة بن عمر وغيره، فقال إن شئت فصم وإن شئت فافطر. وقال في رواية البخاري إن شئت فافطر فحسن، وإن شئت فصم فلا جناح عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقالت امرأة يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم يا رسول الله. قال فقض الله فالله أحق بالقضاء. حديث صحيح. وسأله رجل، هذا الرجل له قصة، اسمه سلمة بن صخر البياضي، روى حديثه السبعة واللفظ لمسلم. أتى هذا سلمة بن صخر البياضي والرسول عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه في شهر رمضان في النهار قرب الظهر، فأتى يولول ويصيح وقل يا رسول الله هلكت هلكت هلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، جامع امرأته. فقال عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة. قال ما أملك إلا رقبتي هذه. وكان هو مزاح، الرجل مزاح، وثبت أنه مزح بأربع مزاحات فتبسم منها صلى الله عليه وسلم. قال اعتق رقبة. قال ما أملك إلا رقبتي هذه، يقول منين أدور رقاب أعتقهم وأنا ما عندي إلا رقبة واحدة وهي رقبتي. قال صم شهرين متتابعين. قال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام؟ ما استطعت أصبر للظهر وأصوم 60 يوم. فتبسم عليه الصلاة والسلام. قال أطعم 60 مسكينا. قال على أفقر مني؟ يعني هل في الدنيا أفقر مني؟ أنا ما أجد ما أكل أنا وأهلي في البيت وأبحث عن 60 أطعمهم. فجلس صلى الله عليه وسلم وسكت، وسكت الصحابة. ولما انتهى من الكلام صلى الله عليه وسلم وإذا بمكتل مغزل زنبيل مليء من التمر أتى برجل من الأنصار ووضعه عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قال خذ هذا تصدق به، يعني نزل من الكفارة أو يقوم مقام الكفارة. قال على أثر مني؟ يريد أن يأخذ المكتل. قال كيف أتصدق به؟ أنا أفقر واحد في المدينة، والله ما بين لابتيه أفقر مني. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، في رواية أبي هريرة، وقال خذه فأطعمه أهلك. أي سماحة في هذا الدين، وأي يسر، وأي إشراق، وأي روعة، وأي إبداع لهذا النبي الذي أحبته القلوب، أثر الأرواح. والله هذا الموقف يكفي أن يسلم به فئام من الناس وملايين أن يدخلوا في دين الله عز وجل. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. أتاه رجل في الصحيح كذلك فقال يا رسول الله اللقطة ماذا أفعل بها؟ يعني لقطة المال، لقطة الذهب، لقطة الفضة. قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، يعني اعرف دليلها ثم دسها في البيت وأقول للناس من ضيع، ما تأتي للناس، لأن الخبلان إذا ضاع عندهم شيء قالوا من ضيع قلم، الناس بيأخذونه، يقول كل واحد يقول هذا قلمي، ولكن قل أنت أختي في جيبك وقل من ضيع ضائعه، فإذا قال قلم قل ما وصفه وما لونه وكم طوله وكم عرضه، هذا يعطيك بالوصف. فقال صلى الله عليه وسلم يعرف وعفاصها ووكاءها، يعني حزام الذي تشد به والوكاء الذي فيه، وعرفها سنة، فإن جاء ربها فأعطه وإلا فاستنفق بها وهي أمانة عندك إذا جاء ربها. قال فظلت الإبل، فغضب عليه الصلاة والسلام، يريد يأخذ جمال الناس، الجمل يصبر على الجوع والظمى 7 أيام، ويريد هذا كل مرة جمل أن يأخذه. قال فظلت الإبل، قال ما لك ولها، دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم يريد يأخذ يعني الطليان. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. يقول إذا ما جاء صاحبها فخذها، فإنك إن لم تأخذها أكلها الذئب لأن ما تمتنع، أما الجمل فيمتنع من الذئب، لكن العجيب الجمل أسد على كل شيء، يمتنع من الأسد ومن الذئب، لكن إذا شاف النمر أصبح في حصبه فلقبه فيغلبه النمر. هذا المسألة. أحد الناس سأل عالم من العلماء قال وجدت طليان يا شيخ، قال أعطها الأمير، قال بعيد الأمير، قال أعطها القاضي، قال بعيد، قال عرف بها وصلها إلى البلدية، قال ما تأخذها، قال والله تريد تأخذ الطليان عازم على الطليان. فهذه في الضالة. وسئل عنه عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين، قال في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه ووحي إلي فيه. وقد مات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فصيامه جيد وفضيل، لكن عيد المولد يوم الاثنين ليس بوارد، خزعبلات خرافات. ما فعل صلى الله عليه وسلم عيد المولد ولا أصحابه ولا السلف ولا التابعون، وليس له أصل في السنة. وسئل صلى الله عليه وسلم، بل سألته عائشة قالت وهو حديث صحيح، إذا وافقت ليلة القدر فيما أدعو يا رسول الله؟ قال قلي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذا من أحسن الدعاء. وسئل سأله عمر فقال يا رسول الله نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية، قال اذهب فاعتكف. قال نذرت أن أذهب أعتكف يوما في الحرم، قال اذهب فاعتكف يوما، حديث صحيح. وقالت عائشة يا رسول الله تسأله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن جهادكن لكن أفضل الجهاد حج، لكن جهادكن الحج، وهو جهاد النساء، جهاد الضعيف والنساء والكبير الحج. وقال رجل إن أبي مات ولم يحج أفحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال بلى أو نعم. قال فقد الله فالله حق بالقضاء. وسمع صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في طريق الحج يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ يقول عليه الصلاة والسلام. قال أخ لي أو قريب فحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حديث صحيح. وأتت امرأة من أهل اليمن بطفل بين يديها، فمشى صلى الله عليه وسلم وحوله كوكبة من الصحابة، عن يميني كوكبة يعني كتيبة من الصحابة، وعن يساري كتيبة، لأنه كان إذا مشى كان كبار علية القوم يجلسون عن يمشون على يميني عن رواحل وعن يساري أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، أبي، معاذ، فيتحدث لهم ويتحدثون إليه. فاعترضت امرأة من أهل اليمن في مضيق وادي رجنان فرفعت طفلها، قالت من أنت؟ قال أنا رسول الله. قال من أنت؟ قالت حاجة. ألي هذا أجر؟ ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فأثبت لو حج النافلة لا حج الفريضة، وأمه تؤجر على أنها حجت به. وبعد الأذان نواصل الأسئلة. وسئل صلى الله عليه وسلم، سألته ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة. قال حجي واشترطي أن يعني أن محلي حيث حبستني. هذا للمريض وللشاك الذي به داء مثل ما بضباعة، فله أن يشترط. إذا كنت مريض وأنت محرم فقل اللهم إني نويت حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن فقال آية الكرسي، وعن أعظم سورة قال الفاتحة. وسأله رجل فقال إني حب سورة قل هو الله أحد، فقال حبك أدخلك، حبك إياها أدخلك الجنة، حديث صحيح. وسئل عن أهل الله من هم؟ فقال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، هم أهل القرآن، رواه أحمد. وسئل عن الباقيات الصالحات، ما هي الباقيات الصالحات التي ذكرت في القرآن؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وسئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه أحمد وسند صحيح، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وسئل عن الأجرة على كتاب الله قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا إذا كان في الطب ونحوه، والتعليم في خلاف سوف يأتي. وسئل عن أموال السلطان التي تدفع للناس من أموال السلاطين، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف أو مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وسئل عن قتل الوزغ فأمر بقتله، حديث صحيح. وسئل صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع فنهى عن قتله عليه الصلاة والسلام، ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع: عن الهدهد والصرد والنملة والنحلة وزاد بن ماجه والضفدع. وسألته عائشة عن ابن جدعان كان كريما في الجاهلية هل ينفع عند الله وقد مات على الشرك وكان كريما في صحيح مسلم، قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وسأله عدي بن حاتم عن أبيه هل ينفعه الكرم كرم حاتم، قال: لا، إن أباك طلب شيئا فأصابه وهو الرياء والسمعة والعياذ بالله. وسأله عبد الله بن بسر عن أمر يتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح. وسأله سفيان بن عبد الله أن يقول له قولا لا يسأل عنه أحدا غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وسأله حكيم بن حزام هل يبيع شيء لم يكن عنده وسوف يشتريه للمشتري، مثل بيع بعض السيارات الآن، يأتيك رجل فيقول أريد أن أشتري منك سيارة وما عندك سيارة فتبايعه وينتهي البيع ثم تذهب إلى المعرض وتشتري، هذا حرام. فقال عليه الصلاة والسلام: يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، رواه أحمد وغيره بسند صحيح. يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، بل تشتري أولا أنت لك ثم تبيع بعقد آخر. وسئل عن اللقطة مر جوابه. وسئل عن الثوم أحرام هو، قال: لا، ولكني أكرهه من أجل رائحته، ذكره مسلم. وسئل عن الضب أحرام هو، قال: لا، ولكن أجد نفسي تعافه، إنه ليس بأرض قومي، متفق عليه. وسألت عائشة: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. حديث صحيح رواه البخاري. إلى آخر تلك الأسئلة العجيبة التي تفوه بها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وانتهت محاضرة الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب على الأسئلة. ونأتي الآن إلى بعض الأسئلة التي مرت في هذا الدرس. يقول: أمرني بالمعروف فاجل، ماذا أفعل؟ تسمع وتطيع إذا أمرك بالمعروف، ولا تأخذك العزة بالإثم، ولا تحاربه، ولا تنابله، ولا تخاصمه، بل تتق الله عز وجل وتقبل، ولا تكن ممن قال الله فيهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بإذن، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هنا أيها الإخوة، الإيداع بالبنوك بفوائد أو بغير فوائد ليس بجائز، فهو ربا، فمن أودع بغير فائدة فقد تعاون معهم على إثم العدوان، وبفائدة مشروطة فهو ربا. وهناك بديل، الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، يجوز إيداع الأموال، وقد سأل سائل عن هذه المسألة. نعم، يجوز الاستثمار وإيداع الأموال في هذه الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، ولها مقر في كل مدينة، ولها مكتب معروف في أبها، وهي تستقبل أموال المسلمين، وهي تتعامل بالمضاربة الإسلامية، لا تشرط لك فائدة نسبية مقرة، وإنما تضارب لك بمالك على نظام المضاربة الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، وهي رابحة بإذن الله وخالية من الربا، لأنه يقوم عليها رجال معتمدون، ويرأس ذلك سمو الأمير محمد الفيصل، ومعه نخبة من العلماء الأجلة والدعاة والمفكرين. فهذه الشركة هي عوض عن هذه البنوك الربوية، وهي تستقبل أموال الناس وتضارب فيها للصالح العام، وهي بعيدة عن الشبهة. نسأل الله لنا ولكم مطعما حلالا ورزقا حلالا. أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، فأنه يستجاب له؟ قال: لا يستجاب له. سئل قال سائل أرجو أن تأتي إلينا بمحاضرة عن الجن أو عالم الجن، هناك شريط اسمه ليلة مع الجن يكفي في ذلك، اذكر لي 13 ترضاها لي لك، احفظ الله يحفظك، هذا شريط رسالة إلى المغنين والمغنيات، وشريط ثالث الرحلة إلى الدار الآخرة. هل للرجل أن يعطي زوجته من دمه إسعافا في المستشفى؟ نعم بالإجماع، يسعفها من باب أولى ولا في ذلك حرج، وتسعفه من دمها والحمد لله. بعض الشباب يقصرون الثياب ويطيلون السراويل، وهذا موجود، بعضهم يقصر ثوبه ويطيل سرواله حتى يسعف في الأرض، هذا خلاف وهذا ما يصح، لا إطالة السروال ولا الثوب، كلها فوق الكعب، لا تطيل سروالك دون الكعب ولا بنطلونك ولا بشتك ما دون الكعب فهو في النار. ولا يظن الإنسان أنها في الثياب، أما السراويل فلم يأتي بها شيء، بل عموم الأحاديث في ذلك. أنا أستمع الأناشيد، لك أن تستمع الأناشيد بثلاثة شروط، لا يكون معها موسيقى ولا أدوات له، ولا يكون فيها كلام فحش، ولا تكثر منها حتى تضيع وقتك. هل للرجل أن ينظر إلى فرج زوجته؟ نعم له ذلك. وأما حديث أنها لم تراه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ولم يره منها، لا يصح، ضعيف. كيف أخرج كفارة اليمين؟ تخرج كفارة اليمين على الترتيب، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام، تطعمهم تطعم وجبة، يعني ما يكفي إما غدا أو عشاء، أما الفطور فلا، لأن الفطور سهل فول وتميس، لكن غدا لأن الغدا عليه الكلام، ولذلك البخلاء ما يعزمون إلا في الفطور، البخيل يجلس في المجلس وإذا انتهوا الجماعة من العزيمة قال يا جماعة الخير صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أتيتون وأنتم من عز الناس، ترى الفطور عندي بكرة إن شاء الله، أخلف الله عليكم. فكفارة اليمين لا تكون فطورا غدا أو عشاء. يقول هل أنفذ في صلاتي إذا جاني الشيطان؟ نعم إذا لبث عليك، بشرط أنك ما تدري كم صليت أو ما تدري ماذا قلت، أما إذا كان وسوسة خفيفة فلا تقل ذلك في الصلاة. هل أتوضأ عند خروج دم من جرح معين؟ ما يلزمك، إنما تزيل الدم على الصحيح، وهو رأي البخاري وكثير من المحدثين. زوجتي تعصاني في البيت كثيرا وتخرج عن طاعتي، فماذا أفعل؟ لك أن تنصحها آداب القرآن، تنصحها ثم تهجرها ثم تضربها ضربا غير مبرح ثم تتصرف. الشراب الخفيف هل يمسح عليه أم يشترط أن يكون غليظ؟ لا، الشراب الخفيف الذي يبدي اللحم والبشرة لا يمسح عليه على الصحيح. رجل دخل المصحف بالمصحف الحمام ماذا عليه؟ إن كان متعمد فهو آثم، وإن كان ناسيا فليخرج سريعا وليستغفر الله وليخرج المصحف كتاب الله. ما حكم اللحوم والدجاج المستورد؟ هذا إذا كان من البلاد أهل الكتاب فالظاهر فيه أنه مقبول، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ونسمي عليه ونأكل. أما البلاد الكفرية الشرقية الشيوعية كروسيا وهذه الدول فلا يؤكل من لحمهم من لحم دجاج، أما لحمهم فهو حرام. نعم. أريد أن أدعو إلى الله عز وجل ولكن ليس عندي حكمة، نسأل الله أن يلهمك الحكمة، والحكمة تأتي بالتجربة، وتقرأ سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنك إذا قرأت سيرته وعرفت الطريق إلى الله عز وجل. لي جليس طيب ولكن فيه أمور تغضب الله عز وجل، منها أنه ما يحضر الدروس ولا يحب الذكر، استغفر الله، ولكنه يصلي والحمد لله ويقرأ القرآن، هذا حيث بيص خلطوا عملا صالح وآخر سيئا، وهذا فيه مرض، الذي لا يحب الذكر ولا مجالس الخير ولا يحضر محاضرات دليل على أن فيه مرض، وعليه أن تأخذه بالتي أحسن على الله أن يهدي قلبه. يقول كثير من الناس يخرجون بأسرهم كشتات، جمع كشتة يعني نزهة، ليست قشطة لأن القسطة بيضاء توكل على الإفطار، وأما الكسبة فهو الخروج. عليك أن تنصحهم فلا يجوز اجتماع الأجانب مع الأجانب من الرجال والنساء في مجلس واحد لأن هذا محرم، فلا يجلس الرجل مع زوجة أخيه في مجلس عام أبد، ولم يأتي بها سنة. يقول إن سبب الوضوء من لحم الإبل من كثرة الشحوم، يقال هذا ما أدري، أنما أنا قلت يقال استرخى المفاصل حتى ما يستطيع أن يتحكم في نفسه يهرب. يقول ما معنى ووضعنا عنك وزرك؟ وضعنا يعني حططنا عنك خطيئتك وذنبك. وما معنى وشرحنا لك صدرك واستعناه وأصبح مشروحا؟ عندنا جار بخيل، أسأل الله أن يجعله كريما، أسأل الله أن يجعله كريما وأن يرزقك الأدب مع جيرانك. من ترك الصلاة فهو كافر، مر هذا الأسئلة. يقول الودي قلت أنه يخرج بعد الجماع، وأنا قرأت أنه يخرج بعد البول. أنا قلت ما يخرج مع الجماع لأنه مل، لكنه إذا توضأ الإنسان بعد الجماع أو اغتسل خرج منه الودي ويتوضأ منه ولا يغتسل. حديث بضاعة قال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلقون الجيف في البير، لا يقولون يأتي بها السيل، حفظك الله، السيل يأتي بها ويطم بها كما قال الخطابي وغيره. يقول ليلة غد الأحد يوافق 15 من شهر شوال، والبعض يسمونها بليلة البركة، ويصومون ذلك اليوم والذي يليه، فهل ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ لا، ورد عن عجائز أبها ليلة البركة، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه شيء. وعلى كل حال فلا يجوز إفراد هذه الليلة بشيء من العبادة ولا يومها بشيء من الصوم غير الأيام، لأنه يدخل في البدع والعياذ بالله. نشكو من قلة الدروس في أبها، إلا نشكو من كثرتها، حتى خفنا من الناس لا يقولون اللهم حوالينا ولا علينا. كل صباح درس في مسند أحمد في مسجد الثلاثاء، على يمينك إذا نزلت وعلى يسارك إذا طلعت في الثلاثاء. أيها الإخوة الكرام، وما بقي من أسئلة ففي العدد القادم إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.